فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قالون واندرج معه من اندرج. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ابن كثير بصلة هاء الضمير. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أبو جعفر بالإبدال. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أبو عمرو بالإدغام وتحقيق الهمز، واندرج معه هشام على وجه تحقيق الهمز، وهي من الزوائد الطيبة. والدليل من متن الطيبة إدغام باء الجزم في الفاء لي قلا خلفهما رمحس. يبقى لي قلا خلفهما، يبقى أي خلف هشام وخلف خلاد، ورمحس إساء الإدغام قولا واحدا وأبو عمرو قولا واحدا. فسوف نوتيه أجرا عظيما. أبو عمرو بالإدغام والنقل. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأزرق بالنقل وقصر البدل. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل فيقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأزرق بتوسط ومد البدل على فتح الياء. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأصبهاني بالنقل وإبدال الهمس. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأزرق بتقليل الياء وثلاثة البدل. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أبو عمرو بتقليل الياء والإدغام وتحقيق وإبدال همز نؤتيه. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. دوري أبي عمرو بالإدغام وإمالة الدنيا، واندرج معه خلاد على عدم السبت، والكسائي ما عدا أبو عثمان الضرير. فسوف نؤتيه أجرا عظيما. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بالإبدال. عدم السبت لخلاد في الجميع مع الإدغام من الكامل وابن مهران من غير غايته، ومع الإظهار من المستنير عن العطار. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فسوف نؤتيه أجرا عظيما. دوري أبي عمرو بالإظهار ووجهي التحقيق والإبدال في نؤتيه. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. خلف عن حمزة بترك الغنة والإمالة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الضرير بالإدغام وترك الغنة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. خلف عن حمزة بالإمالة والسكت على أل. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. خلف عن حمزة بالسكت على أل والمفصول. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. خلاد عن حمزة بالسكت على أل والغنة والإدغام فقط. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. خلاد على الوجه السابق بالسكت على أل والمفصول. فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. خلاد على الوجه السابق بالسكت على أل والمفصول والإظهار واندرج معه إدريس. خلاد على سكت أل أو مع السكت والتوسط في شيء أو مع ترك السكت على المفصول الإدغام يغلب فسوف، وعلى السكت في المفصول يعني السكت على أل في الآخرة والمفصول مع الإظهار ومع الإدغام. عدم السكت في الجميع الإدغام والإظهار وجهان، وإظهاره بالجزم مع سكت أل فقط فدع، ومع الوجهين قد جاز مثلان، ودع سكت مد الفصل مدغما. وهذا التحرير خاص بخلاد، يمتنع لخلاد إظهار باء الجزم عند الفاء على سكت قلب مع السكت والتوسط في شيء، ويجوز له الإظهار والإدغام على التوسط في لا، ويمتنع السكت عن مد المنفصل مع الإدغام. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قالون بقصر المنفصل وسكون الميم واندرج معه من اندرج. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قالون بتوسط المنفصل وسكون الميم واندرج معه من اندرج. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء. واجعل لنا من لدنك نصيرا. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء واندرج معه النقاش وخلاد. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. النقاش على الوجه السابق بالغنة. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. خلف عن حمزة بترك الغنة. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. خلاد على الوجه السابق بالغنة.

في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الشيطان كان ضعيفا. الأزرق بتوسط ومد البدل. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. قالون بسكون الميم وقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الأصبهاني بالنقل. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. أبو عمرو بكسر الهاء والميم. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. روح عن يعقوب بضم الهاء. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الأصبهاني على الوجه السابق بالنقل. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. أبو عمرو بكسر الهاء والميم. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. روح بتوسط المنفصل وضم الهاء والميم واندرج معه خلف العاشر. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إدريس بالسكت على المفصول. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الأزرق بالإشباع والنقل وتغليظ الله مع قصر البدل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال

أمسك خشية الله أو أشد خشية. رويس على الوجه السابق بضمها عليهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. هشام بتوسط المنفصل والإشمال. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الكسائي بضمها عليهم وإمالة تاء التأنيث. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. رويس بالإشمام والإدغام وقصر المنفصل. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا واندرج معه النقاش وحمزة. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. حمزة بالسكت على المد المنفصل. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. أبو عمرو بالإدغام وقصر المنفصل واندرج معه يعقوب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قالون واندرج معه من اندرج. والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا. ابن كثير بالغيبة في ولا تظلمون واندرج معه أبو جعفر وخلف روح. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا. ابن كثير بالغنة واندرج معه أبو جعفر وخلف روح. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الأزرق بترقيق الراءين وتغليظ اللام والنقيض. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن الفرق بتفخيم راء خير. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الأزرق بفتح الياء وتغليظ اللام وتوسط البدل وترقيق الراحل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الأزرق بمد البدل وترقيق الراءين وتغليظ اللام. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الأزرق بتقليل الياء وترقيق الآخرة مع قصر البدل وتفخيم راء خير وتغليظ اللام. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الأصبهاني بالنقل. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الأصبهاني بالنقل والغنة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ابن الأخرب بالسكت على أل والغنة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الأزرق بتقليل الياء وتغليظ اللام وترقيق وتفخيم راء خير. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أبو عمرو بتقليل الياء. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. دوري أبي عمرو بإمالة الدنيا. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بالغنة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا. خلاد عن حمزة بالإمالة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا. خلاد عن حمزة بالسكت على أي واندرج معه إدريس. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا. خلف عن حمزة بالسكت على أل وترك الغنة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا. خلف عن حمزة بترك السكت. ولا يظلمون فتيلا، للأزرق ظاهر متن الطيبة له الوجهان، ولكن المقروء به التغليظ قولا واحدا. قال الشيخ الزيات: وبعد السكون ظاء ترقيقا أبطلا. يبقى ولا يظلمون. بالنسبة للروح له وجهان، الغيبة والخطاب. ومع غيب يظلمون أظهر لروحهم، يتعين الإظهار في باب الإدغام الكبير للروح على الغيب. يعني لو كان عندنا عن حر إدغام كبير وكلمة يظلمون، يبقى يتعين الإظهار في باب الإدغام الكبير على إيه؟ على الغيب في كلمة يظلمون. تحرير هذه الآية للأزرق: اجتمع في هذه الآية كلمة الدنيا والبدن وخير ولا تظلمون على فتح الدنيا في الآخرة، كسر البدن والوجهان في خير، على الفتح وكسر البدن الترقيق جاء من الشطبية، والتفخيم جاء من كتاب التذكرة. يبقى التفخيم جاء من كتاب فخير التذكرة. على فتح الدنيا وتوسط البدل لنا في خير الترقيق، وعلى التقليل وعلى فتح ومد البدل لنا الترقيق. فتح الياء ومد البدل في كلمة خير خير لنا الترقيق. في حال تقليل الدنيا على قصر البدل تفخيم خير، لأن هذا الوجه لم يأتي إلا من تلخيص ابن بليمة على قصر البدل. تقليل الدنيا على توسط البدل لنا وجهان في كلمة خير لنا الترقيق من الشطبية والتيسير، والتفخيم من تلخيص ابن بليمة. تقليل الدنيا على مد البدل لنا الوجهان في خير، التفخيم جاء من العنوان والمجتبى. أما الترقيق في خير جاء من الشاطبية. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قالون واندرج معه من اندرج. ولو كنتم في بروج مشيدة. حمزة بإمالة تاء التأنيث واندرج معه الكسائي. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. خلف عن حمزة ترك الغنة واندرج معه الضرير. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قانون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. قل كل من عند الله، الجميع، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قالون بقصر المنفصل، واندرج معه من اندرج. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قالون بتوسط المنفصل، واندرج معه من اندرج. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الأزرق بالإشباع، واندرج معه النقاش وحمزة. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. حمزة بالسكت على المد المنفصل. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قالون بقصر المنفصل، واندرج معه من اندرج. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قالون بتوسط المنفصل، واندرج معه من اندرج. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما سيئة فمن نفسك. الأزرق بالإشباع، واندرج معه النقاش وحمزة. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. حمزة بالسكت على المد المنفصل. وأرسلناك للناس رسولا. قالون واندرج معه من اندرج. وأرسلناك للناس رسولا. دوري أبي عمرو بإمالة للناس. وكفى بالله شهيدا. قالون واندرج معه من اندرج. وكفى بالله شهيدا. الأزرق بتقليل الياء. وكفي بالله شهيدا. حمزة بالإمالة، واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قالون بقصر المنفصل، واندرج معه من اندرج. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يعقوب بضمها عليهم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع. فما أرسلناك عليهم حفيظا. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع. فما أرسلناك عليهم حفيظا. يعقوب بتوسط المنفصل وضمها عليهم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. النقاش بالإشباع. ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا. خلاب بالإشباع والإمالة وضمها عليهم. ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا. الكسائي بالإمالة والتوسط واندرج معه خلف العاشر. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الأزرق بالإشباع والنقل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فما أرسلناك عليهم حفيظا. الأصبهاني بقصح وتوسط المنفصل مع النقل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الأزرق بالتقليل والإشباع. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. النقاش بالسكت على المفصول. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا. خلاب بالسكت على المفصول. فقد أطاع الله، ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا. خلاب بالسكت على المفصول والسكت على المد المنفصل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا. إدريس بالسكت على المفصول. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا. خلف عن حمزة بترك الغنة. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا. أبو عثمان الضرير بترك الغنة: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول: ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول والمد المنفصل: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. قالون: واندرج معه من اندرج: بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء: بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. النقاش بالإشباع: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. أبو عمرو بالإدغام: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. حمزة بالإشباع والإدغام: بيت طائفة، الإدغام هنا لحمزة، بيت حز فز، الدليل من متن الطيبة، حز اللي هو أبو عمرو وفز اللي هو حمزة فقط. قال الأزميري في بدائع البرهان: بيت طائفة، الظاهر من المصباح والنشر والتقريب والطيبة أن يعقوب لا يدغمها أصلا، وكذا المقروء به اليوم. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. حمزة بالسكت على المد المتصل: فأعرض عنهم وتوكل على الله. قالون واندرج معه من اندرج: فأعرض عنهم وتوكل على الله. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر: وكفى بالله وكيلا. قالون واندرج معه من اندرج: وكفى بالله وكيلا. الأزرق بالتقليل: وكفي بالله وكيلا. حمزة بالإمالة، واندرج معه الكسائي وخلف العاشر: أفلا يتدبرون القرآن. قالون واندرج معه من اندرج: أفلا يتدبرون القرآن. ابن كثير واندرج معه حمزة وقفا، أفلا يتدبرون القرآن. ابن زكوان بالسكت واندرج معه حفص وإدريس، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قالون واندرج معه من اندرج، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأزرق بترقيق الراء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قالون واندرج معه من اندرج، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قالون بصلة من الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الأصبهاني بقصر الصلة والنقل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قالون بتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الأصبهاني بتوسط الصلة مع النقل، وإذا جاء الأزرق بالإشباع والنقل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الداجوني عن هشام بالإمالة، واندرج معه ابن زكوان وخلف العاشر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ابن زكوان بالسكت واندرج معه إدريس، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. النقاش بالإشباع والإمالة، واندرج معه حمزة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. حمزة بالسكت على أل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. النقاش بالسكت على المفصول وأل، واندرج معه حمزة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. حفص عن عاصم بالسكت على المفصول وأل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. حمزة بالسكت العام، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قالون واندرج معه من اندرج، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأصفهاني بقصر المنفصل والنقي. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قالون بالتوسط وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأصفهاني بتوسط المنفصل والنقل. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وإبليس. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأزرق بالإشباع والنقل ولم يندرج معه أحد. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. النقاش بالسك على أل واندرج معه حمزة. ولو ردوه إلى الرسول وإلى منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. حمزة بالسكت على المد المنفصل وأل. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ابن كثير بصلة هاء الضمير. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قالون واندرج معه من اندرج. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. الجميع. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. قالون واندرج معه من اندرج. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه الضرير. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. ورش من الطريقين بإبدال همز المؤمنين وتحقيق همز بأس لأنها عين الفعل. وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. أبو عمرو بالإبدال في الموضعين، واندرج معه أبو جعفر. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قالون واندرج معه من اندرج. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أبو عمرو بالإبدال واندرج معه أبو جعفر. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. خلف عن حمزة بترك الغنة. دليل الأزرق والأصبهاني في الهمز في كلمة المؤمنين وعدم إبدالها كلمة بأس. قال الناظم: ونفى فعل سوى الإيواء الأزرق قرتفا. والأصبهاني كذلك دليله: والأصبهاني مطلقا لا كاس ولؤلؤا والرأس رئيا باسو. باسو دي ده الشاهد، يعني أي أن الأصبهاني لا يبدل الهمز بل يحققها في كلمة بقى. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. قالون واندرج معه من اندرج. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه الضرير. وكان الله على كل شيء مقيتا. قالون واندرج معه من اندرج. وكان الله على كل شيء مقيتا. الأزرق بتوسط اللين واندرج معه حمزة. وكان الله على كل شيء مقيتا. الأزرق بمد اللين ولم يندرج معه أحد. وكان الله على كل شيء مقيتا. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وحمزة وإبليس. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قالون بقصر منفصل وسكون الميم واندرج معه من اندرج. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قالون بتوسط المنفصل وسكون الميم واندرج معه من اندرج. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. أحسن منها أو ردوها. حمزة بالسكت على المد المنفصل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. إن الله كان على كل شيء حسيبا. قالون واندرج معه من اندرج. إن الله كان على كل شيء حسيبا. الأزرق بتوسط اللين واندرج معه حمزة. إن الله كان على كل شيء حسيبا. الأزرق بمد اللين ولم يندرج معه أحد. إن الله كان على كل شيء حسيبا. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وحمزة وإبليس. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني بقصر الصلة وابن كثير وأبو جعفر. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قالون بتوسط المنفصل وتوسط الصلة واندرج معه الأصبهاني. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الأزرق بإشباع المد المنفصل وإشباع الصلة. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. يمتنع توسط لا ريب على عدم السكت، لأن كلمة لا ريب لا تأتي إلا على السكت المفصول، ويكون الناظم وفي أل مع المفصول مع شيء اسكتان لدى خلف، إن أنت وسطت عنه لا أو اسكت بموصول لحمزة. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. حمزة بالسكت على المفصول وتوسط مد التبرئة في لا ريب. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول. وعلى هذا الوجه يمتنع توسط لا ريب. ومن أصدق من الله حديثا. قالون واندرج معه من اندرج. ومن أصدق من الله حديثا. حمزة بالإشمام واندرج معه الكسائي ووجه لرويس وخلف العاشر. ومن أصدق من الله حديثا. ورش من الطريقين بالنقي. ومن أصدق من الله حديثا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. ومن أصدق من الله حديثا. حمزة بالسكت على المفصول واندرج معه إبليس. والدليل على ذلك وباب أصدق شفا والخلف غر. غر هنا رويس أي له الخلف، له الإشمام وعدم الإشمام، بمعنى أن يقرأ بالصوت. في قوله تعالى الله لا إله إلا هو إلى قوله ومن أصدق من الله حديثا لرويس له ثلاثة أوجه: القصر مع الإشمام في كلمة ومن أصدق، يبقى على القصر لا يأتي إلا الإشمام فقط. أما على التوسط يأتي الإشمام والصاد الخالصة من الكامل. وذكر الشيخ علي المنصوري القصر مع الصاد الخالصة لابن مهران عن ابن مكسب، وليس له إلا الإشمام كما في النشر. وكذا رأيت أنا في غايته، قال شيخ الزيات رحمه الله كأصدق إن تقرأ بصاد رويسهم فقصرا وها سكت كساهون أهملا. تمتنع هاء السكت على قراءة الصاد على قصر منفصل في قوله تعالى الله لا إله إلا هو إلى قوله ومن أصدق من الله حديثا. أما القصر مع المد للتعظيم فجائز، ففي قوله تعالى وإذا حييتم بتحية إلى حديثة لرويس خمسة أوجه، القصر في المنفصل مطلقا مع الإشمام. والوجه الثاني والثالث التوسط في لا إله إلا هو للتعظيم مع قصر غيره مع الإشمام والصاد الخالصة. الوجه الرابع والخامس المد في المنفصل مطلقا مع الوجهين في أصدقه، يبقى لنا الوجهان. بالنسبة لمد التعظيم قال ابن الجدل والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد، ليس الأمر هنا على الإطلاق، ولكن يأتي مد التعظيم لكل من قصر المنفصل بشرط أن يأتي من الطريق من طريقه، وليس الأمر على ظهر الطيبة. على سبيل المثال حفص له قصر منفصل ولا يأتي، له مد تعظيم لأن حفص من طريق الكامل ليس له القصر المحض، ليس له القصر المحض. وكذلك من طريق غاية ابن مهران للتوسط، وكذلك من تلخيص لابن معشر ليس له قصر له التوسط. فمن أين نأتي مد التعظيم لحفص؟ وكذلك الأصبهاني له القصر المنفصل وليس له في الكامل إلا توسط المنفصل. وكذلك من غاية ابن مهران الذي جاءت بمد التعظيم لابن كثير وليس من طريق الطيبة، ليس له إلا توسط المنفصل. فالأمر ليس على الإطلاق. بالنسبة للقالون يأتي له مد التعظيم، يأتي له مد التعظيم، وكذلك يأتي للحلوان مد التعظيم أداء من تلخيص أبي معشر، ويأتي ليعقوب وابن كثير مد التعظيم من التلخيص نصا. ما الفرق بين الأداء والنص؟ النص الذي نص عليه صاحب الكتاب، زي التلخيص نص على مد التعظيم لابن كثير ويعقوب، أما لم ينص للحلواني على مد التعظيم فنقرأ له أداء فقط، أي امتثالا بالطرق التي نصت على مد التعظيم.